فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. Thank you. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فتبارك الله أحسن الخالقين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة من طين خلقنا العلقة مضر فخلقنا المضغة عظاما Thank you. ثم إنكم بعد ثم إنكم يوم القيامة تبعثون الله. لا أعوذ بقدر فأسكناه في الأرض فأسكناه في الأرض فأنشأنا لكم به جنات لكم فيها فواكه كثير فأنشأنا لكم به جنات

الملك الحق فتعالى الله الملك الملك الحق فإنما حسابه